بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. باب اللعان. نحن عندنا إذا قذف الرجل امرأة بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء فعليه حد الإيش؟ القذف، يجلد 80 جلدة. هذا هو الحكم الأصلي في عقوبة القاذف، ولكن هناك حالة خاصة يكون فيها القذف بالزنا ولا يكون فيها الإيش؟ الجلد، إنما فيها ما يسمى باللعان، وهذا الذي نصت عليه سورة النور، وهذا خاص بالزوجين. إذا قذف الرجل امرأته بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء، لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهما 4 شهادات كما سيأتي، يبقى يدرع عنه حد القذف، ولكن يحل محله إيش؟ 4 شهادات أو 5 4، والخامسة إما أن سنجدها اللعن وإما بالنسبة للمرأة الغضب، فهذا اسمه اللعان. لكن لو قذف زوجته بالزنا وأتى ب4 شهداء فإنها في هذه الحالة إيه؟ تحد حد الزنا. طيب، اللعان له أحكامه، ما إجراءات اللعان؟ ما الذي يحدث بعد اللعان؟ هل بمجرد اللعان يفرق، تكون المرأة قد فرق بينه وبينها، أم لا بد من تفريق القاضي؟ أما الحكم إذا أتت بولد لمن ينسب، هل لي الزوج أم لا ينسب إليه وينسب إلى أمه؟ ما هي الأحكام؟ هل يشترط في هذا الرجل الذي قذف زوجته أن يكون من أهل الشهادة، أم وما الحكم إن كان من غير أهل الشهادة؟ كل ذلك سيأتي في باب اللعان. أين بقية؟ أين عبد العظيم؟ في الطهارة. في الطهارة ثم توضأ. طيب، أين شاكر؟ اقرأ يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اللعان. قال: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها. يبقى أدي إيش؟ شرط أول ذكرها، وهما من أهل الشهادة، الرجل والمرأة. وهما من أهل الشهادة، الرجل من أهل الشهادة، والمرأة ممن يحد قاذفها. أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف، يعني بالحد. فيبقى هنا الأصل أن يكون الزوج من أهل الشهادة، لأن الله تعالى سماه شهيدا، شهادة أحدهم 4. طيب، الأمر الثاني، إما أن يقذفها بالزنا أو أن ينفي نسب الولد، يقول هذا الولد ليس مني، وهناك شروط أيضا ستأتي. والمرأة لم تسكت بل طالبته بموجب القذف. اقرأ. فعليه اللعان. والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها، لقوله تعالى: ولم يكن لهم شهداء. يبقى 4 شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه، يعني كأنه حد القذف، ومقام حد الزنا لأنها ستشهد أربع شهادات والخامسة أن غضب الله على، يقوم مقام حد الزنا. والاستثناء إنما يكون من الجنس، وقال الله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، نص على الشهادة واليمين. فقلنا الركن هو الشهادة المؤكدة باليمين. ثم قرنا الركن في قرنا ثم قرنا الركن الركن وهو الشهادة المؤكدة باليمين في جانبه باللعن. نعم، لو كان كاذبا وهو قائم مقام حد القذف، وفي جانبها بالغضب وهو قائم مقام حد الزنا. إذا ثبت هذا نقول لا بد أن يكون من أهل الشهادة، لأن الركن فيه الشهادة، ولا بد أن تكون هي ممن يحد قاضبها، يعني لا بد أن يكون من أهل الشهادة. اتفقته؟ طيب، يبقى أن يكون من أهل الشهادة، يعني لو كان فاسقا أو عبدا أو غيره هذا لا يجري الإيش اللعن، وهي ممن يحد قاذفها، أي لم تكن أمة، لم تكن أمة. طيب، لأنه قائم في حقه مقام حد القاذف فلا بد من إحصانها، ويجب بنفي الولد لأنه لما نفى ولدها صار قاذفا لها ظاهرا، يعني لما قال لها هذا الولد ليس مني، يعني معناه أنه قذفها بالزنا، يعني من غيره. ولا يعتبر احتمال أن يكون الولد من غيره بالوضع من شبهة، كما إذا نفى أجنبي نسبه عن أبيه المعروفة. يعني لو واحد قال لواحد أنت لست لأبيك، لست بابن فلان، وهو له نسب معروف يكون قاذفا. وهذا لأن الأصل في النسب الفراش الصحيح، والفاسد ملحق به. فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتى يظهر حتى يظهر الملحق به، يعني الكلام نحن بنقول انه لما قال له لما نفى نسب الولد، طيب لا يكون قاذفا بالزنا لانه قد يكون من وطء بشبهة، نحن نقول لا هذا احتمال، والاحتمال هنا لا يؤخذ به، فإنه يحمل على نفي الفراش الصحيح حتى يثبت بعد ذلك أنه كان هناك فراش فاسد. فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتى يظهر الملحق به، اللي هو الوطء بالشبهة، وهو الوطء بالشبهة. ويشترط طلبها لأنه حقها ولا بد من طلبها كسائر الحقوق، فإن امتنع منه حبسه الحاكم، يعني لو قال لو أنها شكته وطالبت باللعان فقال لن ألاعن يجبر على ذلك، يجبره الحاكم يعني من رئيس الجمهورية أمير المؤمنين لا السلطان لا حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه، لأنه حق مستحق عليه، يعني حتى يلاعن أو يقول إنه كذب، فيكون في هذه الحالة قاذفا فيحد حد القذف ولا لعان، لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه، فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه ليرتفع السبب، ولو لاعن وجب عليه ليرتفع السبب، اللي هو سبب الإيش اللعان، وهو أن يتهم امرأته بأن يقذف زوجته بالزنا أو ينفي الولد، هذا هو سبب اللعان، فلما يكذب نفسه أو يكذب نفسه فإنه يرتفع سبب الملاعنة فتسقط اللعان عليه الآن. ولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلونا من النص، يعني برضو اللعان واجب عليها وتجبر عليه. إلا أنه يبتدأ بالزوج لأنه هو المدعي، فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه لأنه حق مستحق عليها وهي قادرة على إيفائه فتحبس فيها. يعني عندما لاعن الرجل طب وشهد الأربع الشهادات وهي قالت لا ألاعن، إن كذلك الأمر تحبس وتجبر على اللعان. قالت لن ألاعن، يقال لها إما أن تظلين محبوسة حتى تلاعني أو أن تعترفي وتصدق وتقول هو صادق فيما قال. فلو صدقته انتفى اللعان ووجب إيه؟ حد إيش؟ بس حد الزنا إذا لم أحصن هي محصنة متزوجة كيف نسب؟ يعني لو أنها أكملت الإقرار أربع أقارير، أربعة إيش؟ أقارير، لأنه لا يجبر حد القذف بالإقرار إلا حد الزنا بالإقرار إلا إذا قرر الزاني على نفسه أربع مرات. وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد لأنه تعذر اللعان بمعنى من جهته، لأن المحدود في قذف ليس من أهل الشهادة والعبد ليس من أهل الشهادة والكافر ليس من أهل الشهادة، فيبقى يتعين الحد ولا إيه؟ ولا لعان. يبقى إيه؟ إذا قذف العبد زوجته يحد حد القذف ما دام لم يأتي بالأربعة الإيش؟ الشهداء. ولا لعان لأنه ليس من أهل الإيش؟ وهكذا. إذا قال المرأة أن تصدق الرجل كم مرة أقرت المرأة إذا أقرت، هو ما دام قالت مرة صدق فيما قال سقط اللعان مرة واحدة، لكن لا يقام الحد إلا إذا أقرت إيش؟ أربع مرات عند القاضي. نعم، لأنه تعذر اللعان بمعنى من جهته، وهو أن المعنى من جهته هو أنه ليس من أهلي، فيصار إلى الموجب الأصلي، وهو الحد. ثابت بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب، فيبقى هنا الحكم الأصلي للقذف الحد، ولكن الحكم البديل في حق الزوج والزوجة هو الإيه؟ اللعان. واللعان خلف عنه وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن كانت صبية أو مجنونة يعني هو من أهل الشهادة وهي أمة ليست من أهل الشهادة، كافرة يعني ليست من أهل الشهادة، محدودة في قذف ليست من أهل الشهادة، أو كان ممن لا أو كانت ممن لا يحد قاذفها بأن كانت صبية، الصبية الفعل منها لا يعد إيه؟ زنا مستحيل. طيب، أو مجنونة أو إيش؟ أو مجنونة أو زانية، هل يحد قاذف الزانية؟ قال لزانية يا زانية يحد؟ لا يحد، ممكن يعذر للإيذاء، يعني ليس كل واحدة عرف حدد في الزنا وهي في المجيء والذهاب كل من يقابلها صباح الخيرات يا زانية العياذ بالله، هذا يؤدب، نتنابز بالألقاب ويعير بعضنا بعضا لا. فلا حد عليه ولا لعانا لانعدام أهلية الشهادة لمعنى من إيه؟ من جهتها. من جهتها هي أو من جهته هو؟ هي من جهتها هي صبي، لا يتصور منها فعل الزن أو فعلها ليس زن أو مجنونة أو هي زانية بالفعل. طب فلا يحد قاذفها. طب أما هناك فقلنا إنه من جهته هو كان عبدا أو كافر أو محدود في قذف، يحد عدل ولا لعام. ماشي مفهومة مشايخ؟ أصحى. عاوز تقول إيه؟ زانت مرة واحدة في عمرها، وواحد قال لها يا زانية بعدما مر عليها 30 سنة، لا يحد، خلاص سقط إحصانه. هل يمكن أن تقذف؟ إذا قذفت المرأة الرجل ليس هناك لعان، لأن النسب يتعلق بها به لا بها. فهي لما قذفته يعني قذفته بزنا بغيرها، فإنه في هذه الحالة يقام عليها الحد. ولا حد عليه ولا لعان من عدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان في جانبها وامتناع اللعان لمعنى من جهتها، فيسقط الحد كما إذا صدقته. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 4 لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية والنصرانية تحت المسلمين، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك، ولو كان محدودين في قذف فعليه الحد. وصفة اللعان أن يبتدي القاضي بالزوج فيشهد 4 شهادات. يبقى هنا كيفية إجراء الملاعنة. أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد 4 مرات، يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزوج. هذه مقرونة، هذه شهادة. أشهد بالله، وأشهد من ألفاظ الأيمان، أيضا من ألفاظ الأيمان، أشهد الله أو أشهد بالله. إني لمن الصادقين فيما رميتها به. ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. يشير إليها في جميع ذلك، يعني تكون أمامه ويشير إليها. ثم تشهد المرأة 4 مرات، تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. نعم. والأصل فيه ما تلوناه من النص. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يأتي بلفظة المواجهة، يقول فيما يعني بلفظة الخطاب: فيما رميتك به. فيما رميتك به من الزنا، لأنه أقطع الاحتمال. وجه ما ذكر في الكتاب أن يعني في القدور أن لفظة المغايبة المغايبة، لأنه بيقول فيما رميتها، هذه ضمير غائب، فقال هو أيضا ضمير الغائب مع الإشارة يقوم مقام كاف الخطاب، يعني فيما رميتها ويشير إليها. هذا يقوم مقام كاف الخطاب. وفي الخامسة: لعنة الله عليه، أيضا يشير لعنة الله عليه، يعني ما هو يعني هو أصله هنا عبر عليه، لكن هو يقول علي، لكن هو دائما في الكتاب في الكتب أو التدريس الإنسان لا يلعن نفسه، يقول أنا كذا، أو في مثلا في الطلاق قال كذا امرأته طالق، لو أن رجلا قال امرأته طالق هو يقصد أنه قال إن امرأتي كذا، للبعد عن مثل هذا اللفظ. يا حبيبي اقرأ. وجههما أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال. قال وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما. يعني لا تقع الفرقة مباشرة بمجرد الانتهاء من اللعان. طيب حتى يفرق القاضي بينهما. وقال الزفر رحمه الله تقع بتلاعنهما. اصحى يا شاكر استيقظ. لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث، ولنا أن ثبوت الحرمة بفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه. لأنه ما دام قذفها هل هذا إمساك معروف؟ يبقى لازم الإيش؟ التسريح، والتسريح عن طريق القاضي. فيلزمه التسريح بالإحسان، فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعا للظلم. نعم، لأنه لم يكن ممسكا إياها بالمعروف، فكان أجب عليه أن يسرحها، لم يقم بالتسريح، يبقى القاضي يقوم مقامه. دل عليه قول ذلك الملاعين عند النبي صلى الله عليه وسلم كذبت عليها يا رسول الله، فقال له أمسكها، فقال إن أمسكتها وهي طالق فهي طالق ثلاثا. قاله بعد اللعان. طيب، فهنا هذا الحديث وجه الدلالة على قولنا بأن الفرق لا بد من تفريق الإيش، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ أمسكها، يعني وإن كانت قد وقعت الفرقة بمجرد الملاعنة لما كان هناك وجها لما كان هناك وجه للإمساك به، فقال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فقال إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا، حتى لو أمسكتها تنفيذا لرغبتك يا رسول الله أو لتوجيهك فإنها طالق. فذلك يدل على أن التفريق لا يقع إلا إلا بتفريق القاضي. طيب هنا لما قال طيب لا تقع كون الفرق لا تقع إلا بتفريق القاضي، طب وقول زفر لا تقع إنما تقع بمجرد الملاعنة، هنا من الممكن أن يكون من ثمرات الاختلاف أنه إذا بعد اللعان قبل تفريق القاضي مات أحدهما يتوارثان، لأنه لم تحدث الفرقة عندنا، لكن عند زفر لا يتوارثان لأنها قد حدثت الفرقة بمجرد الانتهاء من الإيش. مفهومة؟ فهمت يا حبيب؟ فهم ألغبك. اقرأ. وتكون الفرقة تفريقة دائمة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، لأن فعل القاضي انتسب إليه كما في العنين. أن فعل القاضي انتسب إليه كما في العنين، يعني إيش كما في العنين؟ خدناه في عيوب النكاح. في العنين فرق القاضي بينهما بعد بأمر المرأة. طب تفريق القاضي يكون إيش؟ يكون طلقة بائنة. طيب يعني لو كان مطلقا إياها قبل ذلك تقع الطلقة الثانية، إلا أن الإمام أبو يوسف قال لا، هو فرقة مؤبدة، فرقة مؤبدة، لو كانت الفرقة طلقة بائنة يعني يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك، لكن أبو يوسف قال هو فرقة مؤبدة. نعم. خاطب إذا أكذب نفسه عندهما، وقال أبو يوسف رحمه الله وتحريم مؤبد لقوله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان. طب إيش يعني هنا لما قال وهو خاطب هو يفارقها يبقى خاطب؟ هو فارقها. قالوا لا، يعني هو بعد ذلك صار رجلا أجنبيا عنه، مثله مثل مثل غيره من الذين يريدون الزواج منها، يعني إذا أرادها عليه أن يخطبها، ويتزوجها من جديد. فقال أبو يوسف رحمه الله: وتحريم مؤبد بقوله عليه الصلاة والسلام: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. نص على التأبيد. ولهما أن الإكذاب وجوع، والشهادة بعد الوجوع لا حكم لها. ولا يجتمعان ما دام متلاعنين، ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان. وهو كان القذف بنفي الولد، نفى القاضي نسبته وألحقه بأمه. فصورة اللعان أن يأمر الحاكم الرجل فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد. وكذا هناك ذكر في الآن في القذف، احنا قلنا ان اللعان اذا ما قذف امرأته بالزنا او نفى عنها او نفى نسب الولد عنه. فهنا كيف صورة اللعان في هذه الحالة بنفي الولد؟ يعني لم يقل لها يا زانية، قال هذا الولد ليس منه. قال ان يأمر الحاكم الرجل فيقول: اشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي الولد. وكذا في جانب المرأة، ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمرين، ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه. أدي هنا بأثر اللعان، إذا تمت الملعنة في ترتب عليها نفي نسب الولد من الزوج، طب لمن ينسب؟ قال نسبه نسب أمه، فلان ابن فلانة. ماشي. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ولد المرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها. ولأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده. فيتضمنه القضاء بالتفريق. وعن أبي يوسف رحمه الله أن القاضي يفارقه ويقول: قد ألزمته أمه فأخرجته من نسب الأب لأنه ينفك عنه فلا بد من ذكره. فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي بقراره بوجوب. دي مسألة جديدة بقى. عاد الزوج وأكذب نفسه، قال أنا كذبت. وأكذب نفسه حده القاضي لإقراره بوجوب الحد عليه. أي حد؟ وحل عليه، حل له أن يتزوجها. وهذا عندهما، لأنه لما حد لم يبقى أهل اللعان فارتفع حكمه المنوط به وهو التحريم. وكذلك إن قذف غيرها فحد به لما بينا. وكذا إذا زنت فحدت لاندفاع أهلية اللعان من جانبها، يعني لأنها إذا زنت بعد ذلك انتفى اللعان، لأنها تبين أنها ليست من أهل الإيش؟ الشهادة. كذلك قال إيش؟ إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها. لكن إذا حدت من رجمها ما ممكن أن يقذفها وهي ليس مدخول بها، تتصور؟ لأن الرجم لا يكون إلا على المرأة الإيش؟ يعني والإحصان شرطه الإيش؟ الدخول. فممكن تتصور. فإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما، لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا. فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه. وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا لعدم أهلية الشهادة وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان، لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف. ففيه خلاف الشافعي رحمه الله، وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة. أنا عندنا الأخرس يكون قاذفا بالإشارة، لا بد من التصريح بلفظ الزنا، خلافا للإمام الشافعي. وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة. فكذلك الأمر إذا الأخرص قذف امرأته بالإشارة لا يلاعن، لا إيه؟ لا لأنه ليس من أهل الشهادة في حد، أو لأن قذفه لا يتعلق به من الأصل حد الإيش القذف. وإحنا بنقول إن اللعان بدل من حد الإيه بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للرجل بدل عن حد الإيش القذف. وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة والحدود تندلئ بها. وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعانة، وهذا قول أبي حنيفة وزفر رحمه الله، لأنه لا يتيقن بقيام الحمل. ما ممكن يكون انتفاخ في بطنها، يعني هذا المقصود. فلم يصل قاذفا لأن هذا حد، الحدود تدرأ بالإيش. فقال أبو يوسف محمد رحمه الله: اللعان يجب بنفي الحبل إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر، وهو معنى ما ذكر في الأصل، لأن تيقن بقيام الحمل عنده فيتحقق القذف. يعني هم قال الصاحبان اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت بالولد لأقل من إيش من 6 أشهر، لأنه بذلك يقينا هو ليس إيه منه، ليس منه، فيكون محقا في قذفها. قلنا إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرق، المعلق بالشرق يصير كأنه قال: إن كان بك حمل فليس مني، والقذف لا يصح تعليقه بالشرق. يعني هنا المسألة ما قال لها حملك ليس مني، هذا الحمل ليس مني، أبو حنيفة قال لا لعام. طيب الصاحبان قال إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر وجب يجب اللعان، يجب الإيش اللعان، لأنه لما أتت به لأقل من 6 أشهر تأكدنا أنه منه فكان قاذفا. كلام الصاحبين في هذه الحالة كلام فقهي سليم، من حيث أنها جاءت به لأقل من 6 أشهر يعني منه هو. طيب هنا أبو حنيفة قال لا يجب الحد أيضا، لأن هذا كالقذف المعلق على الشرط، كالقذف المعلق على الشرط، يعني كما إذا قال رجل لامرأة: إن كنت حاملا فأنت زانية، ماشي، فهذا اسمه معلق على شرط. فما لم يكن قذفا في الحال لا يكون قذفا في الإيش في المستقبل. فلذلك قال هنا: قلنا إذا لم يكن قذفا في الحال، لما قال لها إن كنت حاملا فهذا من زنا، يصير كالمعلق بالشرط، فيصير كأنه قال: إن كان بك حمل فليس مني، والقذف لا يصح تعليقه بالشرط، ماشي، لابد أن يكون في الآه في الحال، لا يصح تعليقه بالشرط في هذه الحالة. فكل ما لا يكون قذفا في الحال لا يعد قذفا في الإيش في المستقبل. نعم. ولو كان ما عند أبي حنيفة لا يجب مطلقا، لأنه من الأصل من الممكن أن لا يكون حمل. فإن قال لها زميتي: وهذا الحبل فمن زنا الزنا. حبل الغسيل. الزنا تلاعن بوجود القذف، حيث يعني قال لها: زنيتي وهذا الحبل من الزنا. تلاعن، هل لقوله هذا الحبل من الزنا؟ لا، لقوله قال لها زنيتي. لوجود القذف حيث زكى والزين صريحا ولم ينفق قاضي الحملة. وقال الشافعي رحمه الله ينفيه لأنه عليه الصلاة والسلام نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا. ولنا أن الأحكام لا يترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله. والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي. يعني هو الإمام الشافع هنا قال ماذا قال؟ قال ينفي القاضي الولد وهو لازال حملا في بطن أمه. طيب قال الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى نسب ولد هلال عنه وكانت أمه لا وكانت المرأة لازالت حاملا. نحن قلنا إن الآثار لا تترتب إلا على الولادة لأنه من الممكن أن لا يكون حملا. يرد علينا الشافعي فكيف نفى النبي صلى الله عليه وسلم النسب قبل الولادة؟ إذن فهذا دليل للشافعي على أن على أن القاضي ينفي نسب الحمل قبل ولادته. نحن قلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه حمل يعني حبل بقيام الوحي. هذه المسألة يترتب عليها شيء. ممكن الآن بيعرف المرأة أن كان بها حبل أم لا عن طريق التصوير، يصور بيظهر كان حبلا أو غير أو غير حبل. فلما هكذا علمنا أنه حبل فمن الممكن أن القاضي ينفي نسبه، وهذا ليس فيه خلاف للمذهب، ليس فيه خلاف للمذهب لأن المذهب فعل ذلك احتياطا. طب فتأكدنا عن طريق التصوير فيبقى ينفي القاضي الحبل ولا يكون مخالفا لمذهب الحنفية في هذه المسألة. فإذا نفى الرجل ولد امرأته عقب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة فتبتاع آلة الولادة صح نفيه. يعني هنا أن ينفيه أن ينفي عقب الولادة أو بعد الولادة في المدة التي يعني يقبل فيها التهنئة، يقبل فيها يعني يومين ثلاثة أسبوع وهكذا، يعني فإنه من الممكن أن ينفي الولد فيها. لكن إذا مضت هذه المدة لا يصح النفي النسب ولا اللعان. وتبتاع آلة الولادة صح نفيه. تبتاع آلة الولادة يعني ولا عن به. وإن نفاه بعد ذلك لا عن ويثبت النسب. يعني يلاعن لأنه قذف، قذف امرأته، يعني الولد بعد ما صار عمره شهر أو أكثر فجرح نفاه. قال يلاعن لأنه قذفها. طب والنسب ينفى؟ قالوا لا ينفى النسب منه. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. فقال أبو يوسف محمد رحمه الله يصح ما في موفي مدة يعني مدى المدة إلى مدة النفاس. لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة. ففصلنا بينهما في مدة النفاس. فصلنا بينهما في مدة النفاس لأنه أثر الولادة. وله أنه يعني هنا قال إن يعني المدة الطويلة والقصيرة جعل الفيصل فيها مدة النفاس عند الصاحبين، قدر فيها هذا، فقالوا هذا فيصل ما بين المدة القصيرة والمدة الطويلة. لا تصيبوني بالسأم يا مشايخ، أنا أنظر في عيونكم فأجد العيون النائمة وأجد العيون المغمضة وأجد العيون التي تفتح بالغصب، هذا يؤثر علي أنا فيما أريد أن أعطيكم إياه. استيقظ رحمكم الله، لا تنامون، متى تنامون؟ الدراسة إلى متى تستمر؟ حتى لو أنك أخذت درس احتياطي إلى متى؟ إلى الساعة الثامنة؟ إلى التاسعة؟ إلى العاشرة؟ عشرة، تنام من عشر. ما الذي يجيء بكم كسالة؟ وله أنه لا معنى في التقدير، لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه مختلفة، فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبوله التهنئة أو سكوته عند التهنئة أو ابتياعه متاع الولادة. يعني يبتاع متاع الولادة على ولادة ولد ليس ابنه. طيب. أو مضي ذلك الوقت فهو ممتنع عن النفي، ولو كان غائبا أو لم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين. قال: وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني يثبت نسبهما، لأنهما توأمان خلقا عن ماء واحد، وحد الزوج لأنه كاذب. هذا منه وهذا ليس منه، كيف وهما من ماء واحد؟ إباك أكذب نفسه، فلا لعان، ويجب الإيه؟ الحد. لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني، وإن اعترف بالأول ونفى الثاني يثبت نسبهما لما ذكرنا. ولا على لأنه قاذف بنفي الثاني. المسألة الأولى وجب الإيه؟ الحد، لأنه كذب فقال فنفى الأول واعترف بالثاني يثبت النسب لأنهما من ماء واحد، ويحد لأنه ما دام اعترف بالثاني ونفى الأول فتأكد أنه قاذف لكذبه، فيحد حد القاذف. لكن المسألة الثانية، اعترف بالأول قال هو ولده، وجاء بالثاني فقال هذا ليس ولدي، مش كده؟ قال هذا ليس ولدي، يثبت نسبهما الأول والثاني كالمسألة الأولى. لكن في المسألة الأولى قلنا قلنا لا لعان، ولكن هناك الحد. هنا قال يلاعن لأنه بنفي نسب الثاني صار قاذفا، وقد أكذب نفسه، فيجب الحد. ولم يرجع عنه، والإقرار بالعفة سابق على القذف، فصار كما إذا قال إنها عفيفة ثم قال هي زانية، ففي ذلك التلاعن، يعني قال هي امرأة عفيفة ولكنها زانية، يحد أم لا يلاعن أم لا يلاعن؟ يلاعن، لأنه ناس قذفها. وفي ذلك التلاعن كذا هذا. اقرأ في العيوب. باب العنين وغيره. وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم أجله الحاكم سلفا. أجله، عظمه. أنت رجل من أهل الإجلال والإكبار والتعظيم، لأنه عنين. أجله، يعني هذه اسمها العيوب التي تطالب المرأة بالفرقة من أجلها، العنين والخصي والمجبوب. العنين هو الرجل الذي لا يصل إلى النساء، أو يصل إلى السيبات ولا يستطيع الوصول إلى الأبكار. طيب. والمجبوب هو مقطوع الذكر، والخصي أو الخصي هو الذي نزعت بيضتاه أو أنثياه أو خصيتاه. كل هذه عيوب تتنافى والمقصود من الزوجية وهو العفة. فهذه وجدت ذلك فشكت إلى القاضي. ماذا يفعل القاضي في هذه الحالة؟ اقرأ. وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة فإن وصل إليها فيها يعني في السنة سنة فيه وإذا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك يعني قالت له إنه عنين وثبت عنده أنه عني أو دعت الدعوة يؤجل سنة فإن وصل إليها في خلال السنة لا يفرق بينهما إن لم يصل إليها في خلال السنة يفرق القاضي بينهما ولكن بإيه بطلب المرأة المرأة إذا لم تطلب الفرقة لا يفرق القاضي طب لماذا التأجيل سنة قالوا لأن السنة تشتمل على الفصول الايش أربعة فقد يمنعه برد الشتاء أو حر الصيف أو يبوسة أو رطوبة أو كذا فإن لكن لا يمنعه ذلك في الفصول الايش الأخرى ماشي اقرأ هكذا روي عن عمر وعلي وعبد مسعود رضي الله عنهم لأن الحق ثابت لها في الوقت ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة علة معترضة ويشفى منها ويحتمل لآفات أصلية لآفة أصلية يعني عنده آفة لا يمكن أن يصل إلى النساء فلا بد من مدة معرفة لذلك وقدرناها بالسنة لاشتمالها على الأصول الأربعة فإذا مضت المدة ولم يصل إليها تبين أن العجز بآفات أصلية بآفة أصلية فتات الإمساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالإحسان فإذا امتنع ناب القاضي منابته يعني إذا امتنع يقول القاضي ايش نعم سقط يسقط سقوطا يقرأ وفرق بينهما ولا بد من طلبها لأن التفريق حقها وتلك الفرقة تفريقة بالغة مرت ايش معنى في اللعان تفريق القاضي طلقة ايه بائنة لأن فعل القاضي أميت إلى فعل الزوج فكأنه طلقها بنفسه وقال الشافعي رحمه الله هو فسخ لكن النكاح لا يقبل بفسخ لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا وإنما تقع طيب هنا يعني الإمام الشافعي قال تفريق القاضي فسخ نحن قلنا طلق بائنة بمعنى لو أنه فرق بينهما القاضي ثم بعد ذلك أراد أن يتزوجها نفس الزوج فتزوجها تزوجها بطلقتين أم بثلاث ردوا بطلقتين لأنه في هناك طلقة أولى هي تفريق الإيش القاضي طيب الإمام الشافعي يقول يتزوجها ولكن تعود إليه بثلاث تطليقات لأن الفسخ ليس طلاق طيب نحن قلنا طلاق بائن لما لم نقل طلاق رجعي يعني أنه ملك نفسه من نوم القاضي هو إنما فعلت ذلك وطلبت التفريق لتتخلص من من الظلم والأذى ولا يكون للمرأة التخلص من الظلم إلا بأن تملك نفسها فقلنا هو طلق إيش بائنة لأن المقصود هو دفع الظلم عنها لا يحصل إلا بها لأنه لو لم تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة يعني معلق تفريق معلق بأن يراجع الزوج، وبذلك لا نكون قد دفعنا عنها الظلم. ولها كمال مهرها إن كان خلا بها. يعني هنا هل يجب لها مهر أم لا؟ والله قال إذا كان قد خلا بها تحقق جميع المهر. فإن خلوة العينين صحيحة ويجب العدة لما بينا من قبله. هذا إذا أقر الزوج أنه لم يصل إليها. هنا خلوة العينين صحيحة، هناك قلنا يجب المهر للمرأة إذا خلا بها خلوة صحيحة، وقلنا الخلوة الصحيحة لا سمت شارع مانع شرعي أو مانع طبعي، قلنا المانع الطبعي كالمرض. طب هنا مريض، فكيف نقول إنه يجب لها المهر كاملا في هذه الحالة؟ قال لأنها أيضا سلمت نفسها، والزوج العنين له أن يساحق، يعني له أن يساحق ويتمتع بهذه المساحقة، يعني الملامسة. ولو اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها، يعني هو قال وطئها وهي قالت لم يصل إلي، ما الفيصل إذن؟ اقرأ. فإن كان سيدا فالقول قوله مع يمينه، لأنه ينكر استحقاق حق الفقد، متمسك بالأصل هي زوجته وهي سيد، يعني من يعني ممكن أن يكون فعلا قد وطئها. طب فهنا القول قوله مع مع يمينه، يحلف بالله أنه وصل إليها، لأن برضه نطبق عليه أحكام الدعوة البينة على المدعي واليمين على من على المدعى عليه. فهنا هو مدعى عليه لأنه متمسك بالأصل، حقه في بقاء المرأة وعدم الفرقة. والأصل هو السلامة في الجبل الجبلة، يعني في الطبيعة، الأصل في طبيعة الإنسان أنه صحيح. ثم إن حلف بطل حقها، إن حلف بطل حقها، وإن نكل يؤجل سنة. وإن كانت نكل يعني امتنع عن عن الحلف. وإن كانت بكرا نظر إليها النساء، يعني تزوجها بكرا ليست سيبا. طيب يبقى ينظر إليها النساء حتى يتعرفن هل هي بكر أم غير بكر. فإن كنا هي بكر أجل سنة لظهور كذبه، وإن كنا هي سيب يحلف الزوج، فإن حلف لا حق لها، وإن نكل يؤجل سببها. يعني إذا وجدوها بكرا، المرأة وجدوها بكرا يؤجل السنة. طب وجدوها ثيبا يحلف الزوج، لأنها ممكن أن تكون صارت ثيبا ليس بالوطئ، ثيبا بقفزة أو جراحة أو غيره. هل يمكن كشف عورته؟ طب افرض ان المرأة بها مرض لا بد لها من عملية جراحية، تجرى لها جراحة عن طريق بطنها او عن طريق فرجها، ماذا نفعل؟ نقول حرام وتموت هنا؟ وطب الولادة، المرأة لما تلد من يولدها؟ هل هي تولد نفسها؟ لا شك أنها سيولدها نساء، وإن لم توجد المرأة يوجد الرجل، فكل ذلك الكشف العورة يجوز للإيش؟ للضرورة، ومن الضرورة الإيش؟ العلاج والطب والدواء. نعم اقرأ. وإن كان مجبوبا فرق بينهما في الحال. يعني هل يؤجل المجبوب؟ لا لا، لأنه لا فائدة في الإيش؟ في التأجيل. إن طلبت، لأنه لا فائدة في التأجيل. يعني تعلم تماما أن لابد من القاضي، أو لا القاضي لا يستطيع أن يفرق إلا بإيه؟ لابد من طلبها. والقصي يؤجل كما يؤجل العلم، لأن وطأه مرجو، لأن آلته قائمة. هو الخصاء إنما هو يمنع الإيش؟ يمنع المني. وإذا أجل العنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء، فإن قلنا هي ذكر خيرت، لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهي البكارة. وإن قلنا هي زيد، يعني إذا قال النساء هي بكر تخير المرأة، هل تبقين معها أم يحكم القاضي بإيه؟ بالفرقة. طيب، لأنه حقها لازال، لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد، يعني شهادة النساء تأيدت للقبول بمؤيد، وهو أنها لا تزال إيه؟ بكرا. المسألة الفرض الآخر، قلنا هي سيب كما مرت المسألة، حلف الزوج، حلف الزوج وإن نكل خيرت لتأييدها بالنقول، يعني قال لن أحلف. هذا الامتناع عن اليمين يسمى إيه؟ يسمى نقولا. ماشي. طيب، فهنا إذا نكل المرأة تخير، لأنه لا تفريق إلا بإيه؟ بأمرها. وإن حلف لا تخير، وإن كانت سليما في الأصل فالقول قوله مع يمينه. كل هذه المسائل ذكرت في الصفحة الماضية. وإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار، لأنها رضيت ببطلان حقها. وفي التأجيل تعتبر سنة، يعني هنا إذا قالت أنا اخترته سأعيش معه سيب أو غيره، عنين أو غيره، خلاص سقط حقها في التفريق. وفي التأجيل تعتبر سنة قمرية هو الصحيح، ويحتسب بأيام الحيض وبشهر رمضان لوجود تلك ذلك في السنة. ولا يحتسب بمرضه ومرضها، لأن السنة قد تخلو عنه. يعني هنا الحساب بالمدة، السنة الآه القمرية للشمسية، السنة القمرية تقل عن السنة الشمسية كم يوم؟ 11 يوما، تقل عنه 11 يوما. السنة كام الشمسية؟ 365. يبقى هنا 300 كام؟ هيبقوا 54. نعم. وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج. هو بقى وجد بها عيب، هل يطلب التفريق؟ لا، هو يملك الطلاق، إنما جعلناه للمرأة لأن المرأة لا تملك الإيش، لكن هو يملك الطلاق. وقال الشافعي رحمه الله ترد بالعيوب الخمسة، يعني عنده قال إنه إيه ترد بدون طلاق خيار فسخ. ما هي؟ الجزام، والعياذ بالله، هذا المرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد. هو مرض جلدي وهو معدي جدا، تتآكل منه الأطراف. وهي الجزام والبرص. والبرص. والبرص البرص هو إيش؟ تغير لون الجلد. إذا كان الإنسان أبيض يتغير جلده إلى السواد، وإن كان أسود يتغير إلى الإيش؟ إلى البياض. هذا مشوه ومنفر. والجنون والرتق والقرن، يعني وجدها مجنونة. والرتق يعني وجدها رتقاء، يعني مسدودة الفرج بلحم. والقرن، والقرن يعني في فرجها مثل العظمة، مثل القرن، تمنع من الإيش؟ لأنها تمنع الاستيفاء حسا وطبعا. حسا مثل الرتق والقرن، الرتق والقرن لا يستطيع أن يستوفي المقصود. حسا وطبعا، الطبع ينفر عن المجزومة والبرصاء والمجنونة. والطبع مؤيد بالشرع. قال عليه السلام: فر من المجزوم فرارك من الأسد. ولنا أن ثوب الاستيفاء أصلا بالموت لا يوجب الفسخ. يعني بنقول له أن الموت يفسخ؟ لا يفسخ، ولكن ينهي، ولكن ايه؟ ينهي. فإن كان الموت لا يفسخ العقد، فأنت كيف تقول بما هو أقل من الموت يفسخ العقد؟ طب ماذا يفعل؟ يطلق، يملك الفرقة بالطلاق. فاختلاله بهذه العيوب أولى. وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات، والمستحق هو التمكن. التمكن من المرأة. وإذا كان للزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله: لأن هذه العيوب عند أبي حنيفة لا تعطل المقصود ولا تخل بالمقصود عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولكني أميل إلى رأي الإمام محمد عندما قال: كل هذه عيوب تفوت المقصود. فقال لها الخيار دفعا للضرر عنها، كما في الجب والعنة. بخلاف جانبه، يعني بخلاف ما إذا كان ذلك في المرأة، لأنه متمكن من دفع الضرر بأي؟ بالطلاق. لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق. ولهما أن الأصل عدم الخيار لما فيه من إبطال حق الزوج. وإنما يثبت في الجد والعنة لأنهما يخلان بالمقصود المشروع لأن المقصود من عقد النكاح هو الآن الوطء، التمتع بالمرأة. لذلك من تعريفات عقد النكاح: عقد يفيد ملك المتعة قصدا. الكلام في إيه؟ في قصدا لا تبعا. يعني العقد الشراء، عقد التمليك في الأمة يفيد ملك المتعة ولكن ليس قصدا. يعني الإنسان يشتري الأمة ولا يطأها. فإنما النكاح هو عقد يقصد منه قصدا، يفيد ملك المتعة إيش؟ قصدا. وهذه العيوب غير مخلة به فاشترطا. والله أعلم بالصواب. لكن كلام محمد يؤيد بأنه الطبع له اعتبار في الشرع، له اعتبار في الايه؟ في الشرع. يعني لما تجده ابرص أو فيه من هذه العيوب التي لا تطاق والناس تفر منها، كيف تكون معه في فراش واحد؟ طيب، هذا الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.